يختم مالك رحمه الله هذا الباب ببيان رأيه في الموضوع فيما يتعلق بالشارب. تقدم هناك خمس من الفطر قص الشارب، وذكر ايضا في حديث ام المؤمنين عند مسلم قص الشارب. وعلى اي نوع؟ تقدم لنا الخلاف في نوعية قص الشارب، هل هو الاحفاء بالكلية او هو قص اقص ما زاد عن الشفا حتى لا يتدلى الى الفم، والسابلتان يأخذهما او يتركهما. كل ذلك تقدم تفصيله عن الائمة والفقهاء رحمهم الله. ومالك يختم البحث بما يتعلق في رأيه بامر قص الشارب، فيقول ايش؟ ان الانسان يأخذ من شاربه ما يظهر الايش؟ طرف الشفة العليا، ويسمى ايش؟ ما هو الاحفة؟ لا عندك الاطار. الاطار يسمى مثل المحيط، اطار الشفة يعني الحافة اللي ايش؟ العليا هذه، يكشفها عن الشعر. يقول ولا ايش؟ ولا يحفيه ولا يحلقه بالموسى. يقول لان شعر الحواجب ان يحلق اللحية، ان يأخذ الشارب بالموسى. ولعلكم تذكرون وسيأتي لنا عن مالك ايضا في باب اكرام الشعر انه ذكر خسي الحيوان، فقال مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خسي الحيوان، وقال انه تغيير او خسي الانسان لانه تغيير لخلق الله. ويتساءل الانسان ما بال خسي الانسان يأتي في اكرام الشعر؟ قال ان حلق اللحية حلق الشارب من تغيير خلق الله. اذا مالك يرى ان الاحفاء في الشارب باظهار الشفة كلها من باب المثلى. طيب ماذا يقول في حديث احفوا الشوارب واعفوا اللحى؟ اشرنا الى ذلك بان احفوا، يقول الاحفاء متعلق بالاطار حتى يكشفه، ولكن بقية الشارب يبقى على القص على التقصير ولا يزيل الشعر مرة واحدة، لان هذا شعر نبت في هذا المكان يجب ان يبقى اثره في مكانه. اذا هذه وجهة نظر مالك رحمه الله. واشرنا الى ما جاء عن ابن عبد الحكم بان من فعل حلق الشعر بالموسى انه يعزر ويؤدب. اذا الجمع بين الحديثين عند مالك احفوا قصوا انما يكون في الاطار، الحف في الاطار والقص في بقية الشارب. والله سبحانه وتعالى أعلم.